أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس تسري وما هم بسكري ولكن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد يا أيها الناس إن كنتم في عيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ومخلقة لنبين لكم لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ذلك بأن الله هو الحق وأن وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية الدنيا ولا ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا Oh,

وانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطي البيت للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامض وعلى كل مامر ياتينا من كل فج عميق صدق الله العظيم الفاتحة.